السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 19 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. وصلنا إلى صفحة 436، والحديث فيها عن درجات سوء الحفظ. سبق أن ذكرنا شباب أن الراوي إذا تكلم فيه فإنما يتكلم فيه إما من جهة الضبط أو من جهة العدالة، وأكثر الرواة يتكلم فيهم من جهة الضبط، لأن كثيرا من الرواة يقع الخطأ في رواياتهم دون أن يتعمدوا ذلك، فيكون سبب الخطأ هو سوء الحفظ أو أي سبب من الأسباب التي تقدمت في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نبين أن سوء الحفظ درجات، يعني الرواة الضعفاء درجات. قال: سوء الحفظ باعتبار أثره على حديث الراوي درجات متفاوتة محصورة في الجملة في قسمين. القسم الأول اختلال الضبط بما لا يسقط به الراوي، وتحته أربعة أصناف من الرواة. يعني في الصنف الأول يا شباب نتحدث عن راوي فيه ضعف لكن لا يبلغ درجة السقوط، يعني ليس ساقطا، ليس متروكا، ليس منكر الحديث، لكن ضعفه محتمل، يمكن أن تقوي روايته غيرها ويمكن أن تتقوى روايته بغيرها. قال: وتحته أربعة أصناف. الصنف الأول من غلب ضبطه واعتراه الوهم والخطأ في اليسير من حديثه. تقدم أنه ليس من شرط، طبعا الأبواب دي شباب سهلة جدا وتقدم شرحها كثيرا، فلذلك أنا أقرأها قراءة سريعة اليوم. إن شاء الله عايزين ننجز قدر كبير من الكتاب، فلذلك يعني إيه لن أتوسع إن شاء الله قدر الإمكان إلا ببيان الجديد، يعني إذا كان هناك فائدة جديدة أذكرها وإلا فأنا أقرأ يعني. قال: تقدم أنه ليس من شرط الثقة أنه لا يخطئ، وأن الخطأ لا تعصى منه نفسه بشر، وإنما العبرة بغلبة الحفظ وندرة الخطأ أو قلته. فمن أمثلته في الثقات فراس بن يحيى المكتب. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن فراس المكتب، فقال: ما بلغني عنه شيء، ولا أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. ولذا اتفق على توثيقه النقاد أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي ومحمد بن سعد، محمد بن سعد الشاب اللي هو صاحب كتاب الطبقات، والعجلي وابن حبان وغيرهم، ولم يضعفه أحد لروايته حديثا منكرا نظرا لكثرة ما حدث به، وغاية ما جرح به قول يعقوب بن سفيان في حديثه لين وهو ثقة، وكأنه اطلع على كلمة يحيى القطان فلينه قليلا مع توثيقه. يعني يريد أن يبين هنا شباب أن الراوي يمكن أن يكون غالب حاله أنه ثقة حافظ يوافق الثقات، إلا حديث واحد أنكروه عليه أو أحاديث قليلة فلا تؤثر هذه الأحاديث في باقي الأحاديث الصحيحة، فيبقى الأصل فيه أنه ثقة ولا ترد باقي رواياته. هذا المثال جيد جدا، هو مثال فراس ابن يحيى، جيد لأن العلماء مع كونهم ضعفوه في حديث لكنهم اتفقوا على توثيقه. المثال الثاني إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل المروزي، كان ثقة في الحديث ما عيب عليه إلا في رأيه في مسألة القرآن، لكن قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: كان عندي أنه لا يكذب، فقيل له: إن أبا حاتم قال ما مات حتى حدث بالكذب، فقال: حدث بحديث منكر. قلت: فهذا إن سلم فإنه لم يتجاوز الحديث اليسير الذي لا يؤثر على ثقته في الجملة وصحة حديثه. المثال الثالث الحسن بن سوار البغوي، هو صدوق ثقة لكنه حدث بحديث واحد بإسناد منكر، فقد قال الحافظ أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء الثقة الرضي، وقلت له: الحديث الذي حدثتنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، أعيده علي، ممكن تعيده علي تاني يعني، وكان قد حدثني به قبل هذه المرة بسنتين. قال: نعم، حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم ابن جوس عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة لا ضرب ولا ترضى ولا إليك إليك. قال أبو إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة، والحديث غريب. ثم أطرق ساعة وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. وفي لفظ قال أحمد: أما الشيخ فثقة وأما الحديث فمنكر. وأنكر هذا الحديث غير أحمد من الحفاظ علي بن المديني وظاهر صنيع البخاري والعقيلي. وذلك أن صواب الإسناد لهذا الحديث كما رواه أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله الكلابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهؤلاء النقلة وشبههم لا يتوقف عن شيء، يعني هو يبين أن هذا الراوي مع كون العلماء وثقوه توثيقا عاليا إلا أنهم أنكروا بعض حديثه. وده اللي احنا سبق أن ذكرناه شباب كثيرا، أنه لا تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على روايته، فيمكن أن يكون الراوي ثقة ثبتا ويكون بعض حديثه منكرا، ويمكن أن يكون ضعيفا ويكون بعض حديثه صحيحا. والأئمة الذين كتبوا كتبا في الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما يراعيان هذا، قد لا يخرجان جملة من أحاديث الثقات لكونهم تأكدوا أن الثقات أخطأوا فيها، والعكس قد يخرجون بعض أحاديث الضعفاء التي تأكدوا أنهم ضبطوها. طيب، قال: فهؤلاء النقلة وشبههم لا يتوقف عن شيء من حديثهم حتى يقوم برهان على خطأ أحدهم في شيء معين من ذلك، ولا يلحقون بالمجروحين، بل هم ثقات، إنما يرد عين ما أخطأ فيه أحدهم، لا سائر حديثه. يعني لا يصح أبدا أن احنا نجعل مجرد خطأه في حديث حكما عاما، وإنما يكون هذا حكما خاصا، ويبقى الحكم العام هو الأشهر أن هذا الراوي ثقة. قال: كما تقدم أن الثقات درجات، والراوي الصدوق نازل عن درجة الثقة العليا لنزول درجته في الحفظ، لكن لا نسقط حديثه. ومن أمثلة هذا الصنف محمد بن، احنا في صفحة 439 شباب. قال: ومن أمثلة هذا الصنف محمد بن مصعب القرقساني. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: صدوق في الحديث، ولكنه حدث بأحاديث منكرة. قلت: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيها. قال: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث. قلت له: إن أبا زرعة قال كذا، وحكيت له كلامه، فقال: ليس هو عندي كذا، ضعف لما حدث بهذه المناكير. ويفصح يحيى بن معين عن سبب ذلك فيقول: لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث، كان مغفلا، حدث عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حسين كره بيع السلاح في الفتنة، وإنما هو كلام أبي رجاء. فمثل هذا لا يلغي وصف الراوي بالصدق، ويبقيه في منزلة التوثيق وقبول حديثه، لكن ينظر في حديثه ويتأنى فيه حتى تزول شبهة النكارة عن حديثه المعين الذي يرويه. وهذا الشأن في من ثبت أنه وقعت في حديثه بعض المناكير بسبب سوء الحفظ. أما من ادعي ذلك عليه ولم يوقف منه على شيء من ذلك، فهذا باق على مطلق الثقة وصحة حديثه. يعني هو بيقول: إذا تأكدنا أن راويا أخطأ في بعض الأحاديث لكن خطأه قليل بالنسبة لإصابته، فيبقى الحكم العام فيه أنه ثقة، ويبقى النظر في الأحاديث التي ادعي أنه أخطأ فيها، لكن يبقى الحكم العام فيه أنه ثقة. واضح؟ ولا يلحق بالمجروحين. يعني يا شباب، إحنا حينما يتكلم في الراوي بننظر هل ثبت هذا النقد عليه أم لا، وهل هو نقد خاص أو نقد عام. واضح؟ وما مدى تأثير هذا النقد على رواياته. فهو بقى يفرق هنا بين شخص ادعي عليه أنه أخطأ في بعض الأحاديث وبالفعل هي أحاديث منكرة، أو شخص ادعي عليه أنه أخطأ في بعض الأحاديث ولم يؤت عليه بحجة، فهذا يبقى على الثقة. قال: وهذا مثل محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. وقد قال فيه علي بن المديني: كان عندنا ثقة وقد أنكرت عليه أحاديث. فهذا الإنكار لا أثر له، وابن المديني لم يعتد به، وكذلك جرى غيره من النقاد على توثيق. يعني ابن المديني وثقه وقال إن في ناس أنكرت عليه أحاديث، بس هذا ليس مؤثرا عندنا لأننا لم نتأكد من وقوع النكارة، فيبقى الأصل فيه أنه ثقة. الصنف الثاني من كان ضابطا لكتابه غير ضابط إذا حدث من حفظه. احنا سبق ان احنا بينا شباب كثيرا ان بعض الرواة يكون ثقة اذا حدث من كتابه ويكون ضعيفا اذا حدث من حفظه، واضح؟ فهذا الراوي ينبغي له ان يحدث من كتابه، فلو تأكدنا انه يحدث من حفظه بينما اساسا هو حفظه حفظ كتاب فقط، يبقى هذا مما يضعف به او يضعف به حديثه الذي حدثه من حفظه. قال إذا كان الراوي المعروف بسوء الحفظ رجع إلى كتاب صحيح فكان يحدث من كتابه فحديثه من الكتاب صحيح. وطبعا كلمة صحيح شباب ليس معناها أن كل الأحاديث التي يحدث بها من كتابه صحيحة، لا، كلمة صحيح يعني محفوظ عنه، يعني كلمة صحيح في لسان المحدثين إما يريدون بها الصحة المطلقة أن هذا الحديث صح، يعني توفرت فيه كل شروط القبول، أو كلمة الصحيح بمعنى المحفوظ، وهذا يأتي كثيرا في كتب العلل. يقول مثلا إيه هذا الحديث يرويه مثلا سفيان الثوري واختلف عليه، فرواه مثلا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا، ورواه مثلا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. والصحيح المرسل، كلمة والصحيح المرسل يقصد الحديث المحفوظ، يعني الوجه المحفوظ من رواية الثوري أن يكون الحديث مرسلا، لا يقصد أن الحديث في الآخر في آخر الحكم أنه مرسل، أقصد أنه صحيح. يعني أضرب لكم مثال يا شباب، يعني مثلا لو إنسان قالت النصارى لا إله إلا الله، واحد شخص آخر قالت النصارى المسيح ابن الله، تمام؟ أيهما ضبط ما قاله النصارى؟ مين فيهم اللي نقل عن النصارى وصدق في نقله؟ يعني ما هو المحفوظ عن النصارى؟ المحفوظ عن النصارى أنهم يقولون عيسى الله أو عيسى ابن الله، واضح كده؟ بينما هذا القول في الأساس هو قول باطل، قول كفر، لكننا هنا نريد أن نقول هل هذا محفوظ عن النصارى أم لا؟ ففي فرق يا شباب بين الصحة المطلقة وبين أن يكون الكلام محفوظا ثابتا. ففي لسان المحدثين كلمة صحيح إما يقصدون بها الصحة المطلقة أو الصحة النسبية بمعنى أنه محفوظ عن بعض الرواة. قال وذلك مثل شريك بن عبد الله القاضي، فقد كان كثير الحديث جدا لكنه سيء الحفظ، وحديثه القديم صحيح مطلقا، أما ما لم يتبين منه فهو ضعيف لسوء حفظه، إلا ما كان من كتابه فهو صحيح. قال الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي شريك كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. قال ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. قلت وقد يتكلم في الراوي لمثل هذه العلة لكنه يعرف بتعاهد كتابه، فمثل هذا يغلب في حديثه جانب الثقة، وذلك مثل همام بن يحيى العوذي البصري، فقد كان ثقة صادقا لكنه كان سيء الحفظ يغلط إذا حدث من حفظه. قال يزيد بن زريع همام حفظه رديء وكتابه صالح. وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق في حفظ شيء. قلت لكنه كان يتعاهد كتابه ويرجع إليه فاندفع ما يخشى من سوء حفظه. قال أحمد بن حنبل من سمع من همام بأخرة هو أصح، وذلك أنه أصابته مثل الزمانة فكان يحدث من كتابه، فسماع عفان وحبان وبهز أجود من سماع عبد الرحمن، لأنه كان يحدثهم يعني لعبد الرحمن أي أيامهم من حفظه. قال عفان حدثنا همام يوما بحديث فقيل له فيه يعني الناس رجعوا يعني، فدخل فنظر في كتابي فقال ألا أراني أخطئ وأنا لا أدري، فكان بعد يتعاهد كتابه. يعني شباب همام بن يحيى هذا ربما يكون يعني له حالة خاصة في الحديث، لأن أغلب الرواة الذين نميز قديم رواياتهم من حديثها نقول إن من سمع منه في بدايته فهو سماعه أفضل، هذا في الراوي الذي تغير حفظه لما كبر سنه. لكن همام بن يحيى شباب كان يحدث من حفظه، لكنه في آخر عمره أصابه مرض فصار يلازم بيته فصار يحدث من كتابه. فمن سمع منه في آخر عمره، يعني لأنه في آخر عمره شباب كان يحدث إيه من كتابه، فمن سمع منه في آخر عمره فسماعه صحيح، مثل عفان وحبان وبهز وهكذا. طيب، قلت لكن تبقى حاجة إلى اعتبار هذا الوصف فيه، فإذا بين أن ذلك الحديث من كتابه فهو صحيح، لكن إذا لم يبين فربما كان قد استثبته من كتابه وربما اعتمد فيه على مجرد حفظه، غير أن هذا لا يوجب التوقف عن قبول خبره، إنما يوجب الاحتياط فيه فيبحث فيه عن وهمه وخطئه، فإن عدم فحديثه صحيح. همام شباب ده من أصحاب قتادة، وهو أيضا من يعني رابع واحد في القوة من أصحاب قتادة، يعني عندنا هشام الدستواء وسعيد بن أبي عروبة وشعب بن الحجاج، هؤلاء مقدمون في قتادة، ويأتي بعدهم همام بن يحيى، وإن كان في حفظ شيء لكنه كان يتعاهد كتبه، فرواياته يعني في مصف القبول. يعني قال فيبحث فيه عن وهمه وخطئه، فإن عدم فحديثه صحيح، وهكذا ما احتج به الشيخان من حديثه، يعني البخاري ومسلم احتجوا بأحاديث همام التي تأكدوا أنه ضبطها، لذلك شباب دائما كانوا يتبعوا روايته بروايات غيره من الثقات ليؤكدوا للمتلقي أو القارئ أنهم تأكدوا من ضبط همام لهذه الروايات. قال وهكذا ما احتج به الشيخان من حديثي، وذلك من أجل ما عرف به من الصدق والأمانة والحرص على التثبت في الرواية، فذلك يجعله في محل من أو في محل من يقبل حديثه. الصنف الثالث من تميز ضبطه في حال وسوء حفظه ولينه في حال، وهذا جرح نسبي لا يسقط بالراوي جملة، وإنما حيث يتميز ما يتقنه من غيره قبل المحفوظ وطرح ما سواه. وهنا يجب أن تتنبه إلى أن بعض النقاد ربما أطلق وصف الضعف على من هذا نعته، فظن من لا خبرة له أنه ضعيف مطلقا، وليس كذلك. يعني يا شباب، يعني الراوي الذي يحدث بالروايات في الحديث يمكن أن يكون ثقة في بعض الأوقات دون وقت، ويمكن أن يكون ثقة في بعض الشيوخ دون بعض، ويمكن أن يكون ثقة في بعض البلدان التي حدث فيها دون بعض. كيف نتصور هذا شباب؟ خلينا نتصور هذا من خلال مثلا راوي مكثر من الشيوخ ومن التلاميذ، وهو من أعظم الرواة في الإسلام، وهو معمر ابن راشد. معمر ابن راشد رحمه الله كان إماما في الحديث، لا هو أساسا بصري، لكن هو بعد ذلك انتقل إلى اليمن، راح اليمن إيه زيارة يعني، فالناس يعني حبوه هناك، فقالوا طيب إحنا عايزين نقعد الشيخ ده عندنا عشان يعلمنا، فاستشاروا رجل كبير في القوم، قالوا إزاي نخلي معمر يقعد عندنا، قال لهم جوزوه، شوفوا له واحدة حلوة كده جوزوها له، هو هيعيش عندكم. بالفعل جوزوه واتشبك بقى هناك، قال لك بلدي هي اللي فيها مراتي، فعاش بقى هناك في الإيه في اليمن، فأصبح كل كتبه وكل علمه في اليمن. فطب هو الرجل ده بيحب يروح يزور امه، عايز يرجع يزور امه فين؟ في البصرة. فلما بيروح بقى مش هياخد معاه الكتب بتاعته، الكتب بتاعتهم مش زي كتبنا دلوقتي، كتاب صغير بقى واحد معاه ايباد، لا ده الكتاب بتاعه يعني وزنه كذا وكذا، فكان بيروح خفيف. فلما بيرجع للبصرة بيحدث الناس من حفظه، لان هو مش حافظ الايه مش حافظ الاحاديث دي، كان بيكتب. فلما كان بيحدثهم من حفظه كان ايه كان يخطئ، فأصبح الذين رووا عنه من رواة أهل اليمن ثقات، بينما الذين رووا عنه من رواة أهل البصرة ضعفاء. وهو كمان حينما يحدث عن الرواة البصريين كأيوب أو قتادة أيضا كان إيه يخطئ. فده تصور بسيط. مثلا في تصور آخر أن راوي يضعف في بعض الشيوخ دون بعض، مثل مثلا الأعمش، ده راجل ذهب إلى إبراهيم النخعي وعاش عنده عمر طويل جدا، فبالتالي كان ضابطا عنه، لكن حينما يعني كان يروي عن بعض المشايخ اللي هم من أقرانه اللي هم يعني قريبين منه في السن كسلم بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت، لم يكن ضابطا عنهم. في راوي مثلا شباب ممكن يقبل حديثه في المغازي مثل محمد بن إسحاق، ويرد حديثه في العقائد أو الأحكام وهكذا، فممكن الراوي شباب يكون ضعفه نسبيا، زي بالضبط أنت لما كنت مثلا في الثانوي العام أو في مدرسة التجارة أو في أي مدرسة، ممكن تكون قوي جدا مثلا في مادة الإنجليزي، بينما أنت ضعيف جدا في مادة التاريخ أو في مادة اللغة العربية أو العكس. فهذا موجود، إن الإنسان يكون قويا في شيء ويكون ضعيفا في شيء آخر، فهذا ليس ضعفا مطلقا. طبعا أهم كتاب الشباب سنشرح منه هذه الفكرة هو كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال: ولهذا الصنف صور، احنا في صفحة 441 يا شباب. قال: الصورة الأولى أن يكون ضابطا إلا في حديث بعض الشيوخ. قال: مثل عبد الرزاق ابن عمر ثقة إلا في الزهري، إلا عن الزهري. قال أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي شباب هو من المهتمين بالنقد ولكن لأهل الشام، هو شامي غير أبو زرعة الرازي، هذا من الري. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي مسهر، أبو مسهر اللي هو علي بن مسهر، هذا من كبار النقاد المتكلمين في الرواة وخصوصا رواة أهل الشام. قلت لأبي مسهر أو قيل له: فعبد الرزاق بن عمر، فأخبرنا أنه فأخبر يعني فعبد الرزاق بن عمر، إيه رأيك فيه؟ يعني مش محتاج أن أقول له إيه رأيك فيه لأنه معروفة يعني. فعبد الرزاق بن عمر: فأخبرنا أنه سمع سعيد بن عبد العزيز يقول: ذهبت أنا وعبد الرزاق بن عمر إلى الزهري فسمعنا منه. فحدثنا أبو مسهر أن عبد الرزاق بن عمر أخبره من بعد ما أخبرهم سعيد، ما أخبرهم من حضوره معه عند الزهري، أنه ذهب سماعه من الزهري. قال أبو مسهر: ثم لقيني عبد الرزاق بعد، فقال: قد جمعتها من بعد ما أخبره أنها ذهبت. فقال لنا أبو مسهر: فيترك حديث عن الزهري ويؤخذ عنه ما سواه. قلت لأبي مسهر: يحدث عن إسماعيل ابن عبيد الله؟ فقال: ثقة، يعني في إسماعيل ابن عبيد الله، في إسماعيل ابن عبيد الله وغيره خلا الزهري. يعني هذا الراوي اللي هو عبد الرزاق بن عمر ثقة في كل الرواة إلا في حديثه عن الزهري، لأننا تأكدنا أنه يخطئ في رواية عن الزهري. عامل كده بالضبط يا شاب لما تكون انت حافظ القرآن كله بس في سورة دايما بتتلخبط فيها، هل يصح ان انسان يقول انك انت متقن للقرآن كله؟ لا. طيب هل يصح انه يقول انك انت ضعيف في القرآن؟ لا، انما الصواب ان يفصل في حالك، يقول انت ثقة الا مثلا في سورة المائدة مثلا، خلاص يبقى احنا عرفنا ان انت بتغلط في السورة دي، لكن هذا لا يعكر على باقي السور اللي انت متقن فيها. قال: يعني لذهابها او لانه تتبعها بعد ذهابها. قال: ومثل عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عتبة المسعودي ثقة عن شيوخه من أهل بيته، لين عن غيرهم، وكان أيضا قد اختلط. قال الدرقطني: إذا حدث عن أبي إسحاق وعمر بن مرة والأعمش فإنه يغلط، وإذا حدث عن معن والقاسم وعون فهو صحيح، وهؤلاء هم أهل بيته. خلاص، يبقى ده ثقة في بعض الشيوخ دون بعض. ومثل عكرمة بن عمار صدوق عن إياس بن سلمة لين عن غيره. قال يعني إيش؟ يعني أحيانا يكون الراوي ثقة في كل شيوخه إلا واحد، أو يكون العكس، ممكن يكون ثقة في إذا روى عن شيخ واحد ويكون ضعيفا في الباقي، يمكن لأنه متخصص بهذا الشيخ. يا واحد يقول لك أنا بروح، خلينا نتكلم نضرب أمثلة بالأكل، يعني مثلا اكون مع واحد صاحبي يقول لي انا بروح المطعم ده مثلا شباب فيه مأكولات بحرية وفي حواوشي وفي مثلا مشويات وفي لحمة راس وكل حاجة، يعني اللي هو بتاع كله، يعني يقول لي انا بحب ادخل للمحل ده بس عشان اكل الملوخية، انما بقيت الاكل مكلوش. انا وجدت كده، يعني في ناس عندهم الفكرة، يقول لك فلان ده انا اقبل منه المنشورات اللي بيتكلم فيها في الشيء الفلاني، بس مش هقبل منه باقي المنشورات. هذا ايضا موجود يا شباب في الرواة، يكون الراوي يعني ثقة في امر واحد، مثل مثلا حفص بن سليمان، نحن نقرأ قراءة حفص عن عاصم في القرآن. نعم، فحفص هذا حفص بن سليمان هو كان ضعيفا في رواية الاحاديث، لكنه كان ثقة في القراءات حتى صارت روايته عن عاصم يعني معتمدة. قال أحمد بن حنبل بيكلم عن عكرمة بن عمار: مضطرب عن غير إياس بن سلمة، وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح. وقال حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ضعاف ليس بصحاح. قال له عبد الله ابنه: من عكرمة أو من يحيى؟ لا أقصد من عكرمة أو من يحيى، يعني الغلط من عكرمة ولا الغلط من يحيى؟ قال: لا، إلا من عكرمة. وقال: أتقن حديث إياس بن معاوية، يعني عايز يقوله أن الغلط هنا من عكرمة، مش من يحيى بن أبي كثير يعني. وبعد كده قالوا لكن حديثه عن إياس كويس. قال ومثل جرير بن حازم ثقة إلا عن قتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري. هنضيف هنا شباب استدراك إن الشيخ هنا قال إن جرير بن حازم ثقة إلا عن في رواية عن قتادة وفي رواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نضيف يا شباب أيضا إن هو يخطئ في رواية عن أيوب السختياني، وهذا له أمثلة يعني أنا بنفسي تتبعت بعضها، مثل حديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وحديث مشهور على ألسنة الخطباء لكنه حديث لا يثبت، وإنما هو جاء عن روايات بني إسرائيل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني تفرد به جرير بن حازم عن أيوب السختياني وأخطأ فيه، والإمام أحمد نفسه قال يعني جرير يروي عن أيوب عجائب، عجائب يعني منكرات يعني. فنضيف أيضا أيوب ضمن الرواة الذين يخطئ فيهم جرير بن حازم رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت يحيى يعني ابن معين عن جرير بن حازم فقال ليس به بأس، فقلت له إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف، يعني معروف أنه عن قتادة ضعيف يعني. قال ابن عدي له أحاديث كثيرة عن مشايخي وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره. وقال مسلم بن الحجاج وجرير لم يعنى في الرواية عن يحيى، يقصد يحيى بن سعيد يعني، إنما روى من حديثه نزرا ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، وقد يكون من ثقة المحدثين من تضعف روايته عن بعض رجاله. طبعا كلام الإمام مسلم شباب في كتاب التمييز يعد من أخص وأهم الكتب التي تكتشف بها علة الرواية، يعني هو كتاب صغير أو الجزء الذي طبع منه صغير لكنه نفيس جدا، في رأيي أنفس قطعة حديثية في علم علل الحديث هو كلام الإمام مسلم، كما أن أنفس قطعة في مسائل الرواية وثقة الرواة وشروط القبول هو كتاب مقدمة الإمام مسلم اللي هو صدر به كتاب الصحيح، كتابه الصحيح يعني. فالكتابين دول شباب مهمين جدا، وإن شاء الله يكون لنا معهم يعني دروس مهمة إن شاء الله. قال ومثل حماد بن سلمة فقد كان من أثبت الناس في ثابت البناني. لا، هو أثبت الناس في ثابت البناني وليس من أثبتهم، يعني هو أثبتهم وأعلاهم إذا روى عن ثابت البناني. لكن قال مسلم وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثي عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري يعني سعيد بن ياس الجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشبهه، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. يعني كأنه صار مختصا برواياته بثابت عن ثابت البناني. أيضا الشاب هو ثقة إذا روى عن علي بن زيد بن جدعان، يعني هذا يضاف أيضا للرواة الذين هو كان ثقة فيهم، بينما هو يخطئ في الباقي. قال الصورة الثانية، يعني الصورة الثانية شباب من الضعف النسبي، أن يكون الراوي ضعيفا في حال ثقة في حال. قال أن يكون متقنا فيما حدث به في بلده دون ما حدث به في غيره، وذلك من أجل عدم التمكن في غير بلده يخطئ لذلك، مثل شبيب بن سعيد الحبطي. قال علي بن المديني بصري ثقة كان. طبعا شباب كل هذه المسائل ستأتي بتوسع وكثرة أمثلة وكثرة يعني أمثلة تطبيقية لها إن شاء الله، عملية أوريكم خرائط لها إن شاء الله لما ندرس كتاب شرح علل الترمذي إن شاء الله. قال كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح. قال ابن عدي عنده عن يونس عن الزهري، يعني عنده أحاديث عن يونس عن الزهري يعني، وهي أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير، مناكير يعني إيه؟ يعني ضعيفة يعني. وكأن شبيبا إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري، إذ هي أحاديث مستقيمة، ليس هو شبيب ابن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير. ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. يعني كأنه بيقول إيه يا شباب، بيقول إن الراوي أحيانا يحدث، مثلا خلينا نضرب مثال شباب واقعي، تصور مثلا أنك أنت رجل تسكن في الشام مثلا، أنت أصلا ساكن في الشام، كتبك في الشام ومكتبتك هناك، وأنت تحدث الناس دائما من كتبك، لكن بعد كده أنت ممكن تسافر مثلا لتجارة في مثلا لبنان أو في الأردن أو في مصر، فلا تأخذ معك كتبك، فالناس تجتمع عليك تقول لك هل يمكن أن تحدثنا، فأنت تحدثهم من حفظك فتخطئ. فحينما يروي عنك أهل مثلا مصر أو أهل الأردن فإنهم يخطئون عليك لأنك حدثت من حفظك، بينما إذا روى عنك أهل بلدك اللي هم أهل الشام فإنهم يضبطون عنك لأن رواياتك صحيحة لأنك حدثت من كتابك. قال وتكلم فيما حدث به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب في العراق دون الحجاز. الصورة الثالثة، يبقى الصورة الثانية يا شباب إن واحد يكون ثقة في أهل بلده أو في البلد التي يقيم فيها عشان يكون عندنا دقة، ويكون ضعيفا إذا حدث في بلد أخرى، سواء شباب في التلقي أو في الأداء، يعني هو ضعيف في الشيوخ الذين يأخذ عنهم والرواة الذين يروون عنه في البلد التي لا يكون معه كتبه فيها، أيضا يخطئون عليه، الخطأ منه هو ليس منهم. الصورة الثالثة أن يكون متقنا فيما حمله من حديث أهل بلد دون غيرهم. يبقى دي الصورة الثالثة، أن هو بقى هو نفسه لما بيتلقى يكون ضعيفا في التلقي، وهذا متصور من أجل اعتناء الراوي بحديث أهل بلده فيتقن حفظه دون ما حدث به عن غيرهم، وذلك مثل إسماعيل بن عياش الحمصي. ده يعتبر شباب من أشهر الأمثلة في هذا الباب. قال يحيى بن معين إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح. قلنا شباب إن كلمة صحيح يعني محفوظ، وليس معنى ذلك إن كل أحاديثه الذين رواها عن أهل الشام صحيحة في آخر الحكم، لا، صحيحة بمعنى محفوظة مقبولة، يعني أنها محفوظة عنه، ثبتت عنه، واضح كذا؟ وإذا حدث عن العراقيين أو المدنيين خلط ما شئت، يعني كتير بيقع منه تخليط. وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديث، طبعا لماذا هو يهتم بابن عدي يا شباب؟ لأن ابن عدي هو يعني كتابه أهم كتاب على الإطلاق جمع الرواة المتكلم فيهم، يعني أي رواة يجرحون بجرح تجدهم في هذا الكتاب إلا القليل، القليل جدا يعني، فهو يفصل في أحوالهم. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. فهو يفصل. مع السلامة حبيبي. فهو يفصل في أحوالهم بحيث مثلا يمكن أن ينكر هذا النقد، يقول لا هذا النقد لا يثبت، ويمكن أن يثبت النقد لكن يفصل في حال الراوي فيقول هو ضعيف في وقت دون وقت أو ضعيف في شيخ دون شيخ، ويمكن أن يدافع عن الشيخ أو عن الراوي يقول لا ده هو ثقة والدليل كذا وكذا وكذا، فيأتي بالحجة على أن هذا الراوي الأصل فيه أنه ثقة ولا يقبل فيه النقد. قال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من حديث عن غير أهل بلده الشاميين، هذه الأحاديث من أحاديث الحجاز ليحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله الوصافي وغير ما ذكرت من حديثهم، ومن حديث العراقيين إذا رواه ابن عياش عنهم فلا يخلو من الغلط يغلط فيه. يا يوسف خدت فلوس حاليا؟ خدت فلوس عشان شحن الكارت أكيد. قال إما أن يكون حديثا موصولا يرسله أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه، وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم، يعني إذا روى عن إسماعيل بن عياش راوي ثقة يبقى حديثه عن الشاميين كويس مقبول يعني خلاص. قال وفي الجملة إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة، يبقى دروي يبقى دروي تعرف كذا أنه هو مختص بروايات أهل الشام تمام، لكن إذا جاءت روايته عن غير أهل الشام ده لا يقبل حديثه. قال ومن هؤلاء بقية بن الوليد الشامي. قال ابن عدي في بعض رواياته يخالف الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط كإسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن أهل الحجاز والعراق خالف الثقات في رواياته عنهم، يعني بيحاول يقيس هذا على هذا، يقيس بقية على إسماعيل، فكأن إسماعيل ده شاب أصبح عند العلماء مثالا أو صورة تطبيقية لهذا النوع من الخطأ أن يكون متقنا في بلد دون بلد. طيب الصورة الرابعة أن يكون ثقة مقبولا في أحاديث الرقاق الرقائق والمواعظ دون الأحكام. هو هنا شباب في رأيي أن هو هنا في الصورة الرابعة كان يمكن أن يجعل الموضوع أعم من كده. هو جعل هذا خاصا بالراوي الذي يقبل في أحاديث الرقائق والمواعظ دون الأحكام. لا، إحنا ممكن نجعل عنوانا عاما أن يكون الراوي ثقة في بعض الموضوعات دون بعض، يعني أن يكون الراوي ثقة مثلا في أحاديث الأحكام، أو أن يكون ثقة في أحاديث المغازي دون أحاديث الأحكام، أو أن يكون ثقة في القراءات دون أحاديث العقائد والأحكام كده. فنخلي الصورة أعم ويدخل فيها أن يقبل أحاديثه في الرقائق دون الأحكام أو العقائد. وطبعا يا شباب فكرة التفريق بين الرقائق والأحكام، في رأيي أن هذا التفريق ليس دقيقا، والإمام مسلم نفسه بيّن أن كل هذه الأبواب هي أبواب الشريعة، لا ينبغي أن يتساهل في باب منها. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بحث طويل جدا في فكرة تساهل، هل تساهل العلماء في روايات أحاديث الرقائق والترغيب والترهيب، اللي هي فكرة أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. سنحلل هذه المسألة إن شاء الله ونبين تفاصيلها، ونبين أن حتى العلماء الذين أجازوا أو تساهلوا تساهلوا في مجرد الرواية وليس في بناء الأحكام، وإن كان جمهور العلماء على غير ذلك. جمهور العلماء على أن تكون كل الأحاديث على نفس النسق، يعني أن ألا يقبل رواية الراوي في أحاديث الترغيب إلا الراوي الذي يقبل في أحاديث الأحكام، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وهذه الصورة راجعة في الأصل إلى تسهل أهل الحديث في رواية المعروفين بالصدق في غير ما يثبت حكما أو أصلا، لعلة أن الأحكام مما تتوفر الهمم على حفظه، فكونه لا يأتي إلا من طريق من في حفظه ضعف فذلك شبهة على عدم إتقانه، بخلاف أبواب الرقائق وشبهها فالشواهد لها في الأصل قائمة، فالراوي المتكلم في حفظه لا يأتي فيها بما لا يحتمل مثله. يعني هو شباب عايز يقول أن العلماء لماذا فرقوا بين النوعين من الأحاديث؟ قالوا لأن أحاديث الأحكام، الأحاديث اللي بتتضمن حكم، يعني حكم فقهي، العلماء أو الرواة يهتموا بحفظها وضبطها ونقلها، إنما أحاديث الرقائق أقل. أنا في رأيي أن هذا التفصيل ليس صحيحا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن كل أحاديث الرقائق بلا استثناء لابد أن تتضمن حكما، ليس هناك حديث فيما يسمى بالرقائق، وكلمة الرقائق هي كلمة محدثة يعني، إنما عندنا هذا الباب ممكن أن نسميه بالموعظة مثلا، وممكن أن نسميه بأعمال القلوب، ممكن أن نسميه بشعب الإيمان، لكن مش مشكلة، هذا الاسم عادي يعني، لا مشكلة في استعمال هذا الاصطلاح يعني الذي صار غالبا. لكن أنا أحب أستعمل الألفاظ الشرعية مثل لفظ الاستقامة ولفظ شعب الإيمان ولفظ أعمال القلوب ونحو ذلك، لكن ليس هناك مشكلة. فهم بيقولوا أن حديث الرقائق يعني ما فيهاش أحكام، هي بس بتشجعك على العمل الصالح. أنا أقول ليس هناك حديث في الرقائق لا يشمل حكما، مستحيل، ما فيش حاجة اسمها حديث أو آية لا تشمل حكما، حتى بقى لو كان الحكم ده بقى في شيء مستحب أو في شيء ثبت أصله بالقرآن أو السنة. يعني أنت حينما تقول مثلا شرف المؤمن قيام الليل مثلا حديث، طيب ما هو الحديث تتضمن حكم، هو استحباب قيام الليل، واضح؟ أو من قرأ مثلا 10 آيات في القرآن فله فيعد مثلا من كذا أو كذا، ما هذا أيضا حكم، واضح؟ فليس، أنا في رأيي ليس هناك فصل بين ما يسمى بالرقائق والترغيب والترهيب وبين أحاديث الفقهية، زي بعض الناس مثلا فصل بين أحاديث الفقه وأحاديث العقائد، أو مثلا يجعل أصول الفقه هي العلم بالأحكام التفصيلية المستنبطة من أدلتها، أو تعرفهم يعني لأصول الفقه العلم بالأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فأخرجوا العقائد والآداب، وهذا الإخراج خطأ جدا، وإن شاء الله لما ندرس مع بعض في كتب أصول الفقه هنبين أن هذا التمييز ليس بصحيح، وأن كل أبواب الدين هي تدخل في الأحكام، في العقائد. يعني لما بتكلم عن حكم الرجاء أو حكم الصبر أو أعمال القلوب هذا يدخل في الأحكام، أتكلم عن أي معنى عقدي هذا يدخل في الأحكام. طيب المهم ان هو بيقول يعني يحاول ان يبين لك ان العلماء تخففوا في ذلك بناء على انه يمكن ان يقبل من الراوي اللي هو متوسط، يعني الذي لا يقبل في الاحكام فيقبل في احاديث الرقائق. انا في رايي ان هذا التفريق ليس صحيحا، وان العلماء حيث قبلوا بعض الرواه المتكلم فيهم فانهم لم يقبلوهم فقط لمجرد ان هذا الحديث في الرقائق، وانما قبلوه لانهم تاكدوا ان هذا الراوي ضبط هذا الحديث ولم ياتي بحديث منكر. لكن نفس هذا الراوي لو تفرد بحديث في الرقائق ليس له نظير أو حديث يأتي بمعنى جديد لا يمكن أن يقبله العلماء. قال وهذا مثل فليح بن سليمان المدني، فقد خرج له البخاري في صحيحه في مواضع. أنا ليه بقول كده شباب؟ لأن بعض طلاب العلم أو الدعاء أو الخطباء حينما يقفون على المنبر يتساهلون يقول لك أصل ده حديث في الرقائق، وهو أساسا الحديث اللي بيقوله ولا في الرقائق ولا حاجة، ده هو الحديث اللي بيقوله ده يبنى عليه حكم ويستنبط منه حكم. قال مثل فليح بن سليمان المدني، فقد خرج له البخاري في صحيحه في مواضع، وهو لين الحديث ليس بالقوي فيه، لكن عذر البخاري أنه لم يخرج له في الأحكام شيئا، إنما عامة ما أخرجه له إما هو معروف من غير طريقه أو رقائق. أنا أقول إن في رأيي يعني أن هذا من البخاري لكونه تأكد أن فليحا لم يأتي بشيء منكر وإنما روايته صحيحة، وليس مجرد أن فليح روى في الرقائق. واضح كده؟ وتكلم بعض النقاد في حفظ محمد بن إسحاق صاحب السيرة في روايته في غير السير. نقل أبو الفضل عباس بن محمد الدوري عن أحمد قال أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني كأنه يعني المغازي ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا. وقبض أبو الفضل أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام، اللي هي كلمة اللي احنا بنقول ده فلان ده كده، مش عارف كان لو كنا فيديو كنت شرحتها لك، احنا بنعمل اللي هي اللايك، عارفين اللايك ده شباب؟ اول واحد عمله الامام احمد، يعني اللي هو علامة اللايك دي كانت من العلامات اللي بيستعملها الامام احمد لما بيوصف ان الراوي في اعلى درجات الحفظ. فبيقول ان محمد بن اسحاق يعني اول واحد بلغنا انه استعملها الامام احمد، يعني ممكن يكون حد قبله استعملها، واضح تكون معروفة في عرفهم يعني. بعد كده أخذها عنه الرجل بتاع الفيسبوك بقى، أخذ اللي هي العلامة دي إن هي إيه بمعنى كده يعني. فهو بيقول إن محمد بن إسحاق ده لو جاءت أحاديث المغازي والسير بنقبله، لكن لو بقى جاءت أحاديث الحلال والحرام لا، يعني ما نقبلش أبدا إنه يتفرد. قال وسئل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق فقال كان أبي يتتبع حديثه ويكتب كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند، وما رأيته اتقى حديثه قط، قيل له يحتج به، قال لم يكن يحتج به في السنن. يعني كلمة يحتج شاب يعني يقبل تفرده، كلمة إيه الفرق بين يكتب حديثه ويحتج بحديثه؟ يكتب حديثه يعني يعتبر به، يعني ممكن يتقوى حديثه بغيره أو يقوي حديثه غيره، لكن يحتج به يعني ممكن لو انفرد نقبله. قال فابن إسحاق ثقة حجة في السير والمغازي لاعتنائه بها، وهو في التحقيق صدوق في الأحكام، يعني هو كمان في الأحكام ممكن يعني يكون في مصف الحجة. يحكم الحديث بالحسن بعد السبر والنظر وتحقق حفظه له على الوجه. الصورة الخامسة، يعني الصورة الخامسة من الضعف النسبي يا شباب، إن الراوي يكون ضعيف نسبيا. قال الصورة الخامسة أن يكون متقنا في النقل لغير الحديث دون ذلك في الحديث. هو بيجعل هذه صورة شباب، لكن كل الصور دي كانت ممكن تدخل تحت فرع واحد اللي هو ضعيف في بعض الموضوعات دون بعض، لكن لا بأس بها بالتفصيل يعني. قال وفي هذا أن الناقل يكون قد انصرف همه إلى الاعتناء بفن فأتقنه وتقحم الحديث وليس من فنه فأتى بما لا يحمد، فحيث تميز لنا أمره وعرفنا الفصل فيما روى فنقتصر على جرحه في الحديث خاصة دون سائر ما روى. وهذا مثل حفص بن سليمان القارئ، فقد بلغ به سوء الحفظ ونكرت حديثه إلى أن كان متروكا لكنه حجة في القراءة، خلاص تمام كده. وكذلك زياد البكائي، تمام. الصورة السادسة، قال ثقة في الأصل لكن اختلط وتغير حفظه بأخرة للكبر أو لعارض. طبعا يا شباب هذه التفاصيل صراحة أنا قلت لكم اختياري لهذا الكتاب شباب لم يأتي يعني عبثا، اختياري لهذا الكتاب يعني هو اختيار من عرف هذا الكتاب وعرف الكتب المعاصرة وعرف أن هذا الكتاب فعلا هو أجمع كتاب معاصر وأدق كتاب معاصر من وجوه كثيرة جدا. من يريد أن يعرف لماذا اخترت هذا الكتاب بالذات لأختم به المرحلة الأولى من الدراسة التأصيلية لعلوم الحديث يسمع أول درس ذكرت فيه ميزات هذا الكتاب. وهذا الكتاب يعني صراحة أنا في رأيي لم يكتب كتاب معاصر في بحسب علمي لم يكتب كتاب معاصر في فن من الفنون يجمع أطراف العلم ويفصل فيها وينقل عن الأئمة المحققين ويحلل مقالاتهم ويصنفها ويحسن توظيفها واستثمارها مثل هذا الكتاب في أي فن من الفنون. وكتب الجديع كتب نوعية عموما، يعني حتى لو كتب كتابا ربما تخالفه في الحكم النهائي مثل كتاب الموسيقى والغناء ربما تخالفه في حكمه، لكنك تنبهر من حسن الجمع وحسن التصنيف وحسن تحليل المقالات وحسن العرض والاستدلال. فحتى لو انت هتخالفه، يعني لو انت بعد البحث وصلت الى حكم يخالفه، لكنك ستنبهر حقيقة فعلا يعني بهذا الجمع والنقد والتحرير والعرض. لذلك شباب هذا الكتاب دائما انا اقول انك يعني مثلا كتاب المقدمات الاساسيه في علوم القران تحفه، كتاب رائع رائع جدا في علوم القران. كتاب مثلا العقيده السلفيه في كلام رب البريه كتاب ممتاز جدا يتكلم عن مساله كلام الله تبارك وتعالى. مثلا له كتاب اسمه اضواء على حديث الافتراق يتكلم عن حديث افتراق الامه، كتاب رائع جدا مع انه رساله صغيره جدا. ف هذا الكتاب يا شباب كتاب متميز اللي هو كتاب تحرير علوم الحديث. يعني مثلا انت حينما تقرأ في الرواة الذين ضعفوا في بعض الأمور هتجد الكلام يعني متداخل، إنما هو هنا بيصنف لك الكلام يقولك مثلا راوي كان ثقة في بعض الشيوخ دون بعض، راوي كان ثقة في مثلا في أحاديث الرقائق دون أحاديث كذا. فهذه التفاصيل مهمة جدا لا سيما للطالب المبتدئ، الطالب المبتدئ يحتاج هذه التفاصيل. فلذلك نقول جزاه الله خير الجزاء، وهذا حق عليك إذا انتفعت من شخص إذا كان معلما أو كاتبا أو باحثا أو صاحب منشور أو شخص هداك لأي نوع من الخير أن تكثر له الدعاء. هذا شباب من رد الإحسان، لا تنسوا الفضل بينكم، أنا أحب ذلك، أحب أن أخص بالدعاء كل شخص انتفعت به حتى لو لم يكن يعرفني قط. يعني ممكن شخص لا عمره ما قابلني لكن انتفعت به مثل شيخ مثلا يوسف الغفيص لم أقابله لكني انتفعت به منفعة كبيرة جدا جدا، يعني اتصلت به مرة وكلمته لكن هذا لا يعد لقاء لكني أكثر له الدعاء هو وكل من انتفعت به. ممكن شخص يكتب منشور أهدى به إلى معنى معين أكثر له الدعاء، أنا أحب أن أدعو إلى من أحسن إلي، وأرى أن هذا جزء من رد الجميل. أحب دائما أن أصنع إعجابا للمنشور الذي يعجبني أو الفيديو الذي يعجبني، هذا أقل شيء تدعم به هذا الشخص حتى يستمر على عمله، واضح يعني، أو كأنه شيء من رد الجميل. فأنا أقول في هذا الكتاب صراحة تحرير علوم الحديث هو كتاب أنا لم أرى ما كتب من الكتب المعاصرة كتابا يجمع أطراف علم من العلوم بهذه الصورة صراحة. يعني قال الصورة السادسة ثقة في الأصل لكن اختلط وتغير حفظه بأخرة للكبر أو لعارض. الاختلاط هو فساد العقل يعني بالخرف لتقدم السن غالبا أو لعوارض، يعني إنسان حصل له إيه اختلاط شباب يعني حفظه تغير، ممكن حصل له صدمة، واحدة مثلا ابنها مات بتحس إنها خرفت أو إيه، زي واحدة كانت ابنها مات والناس قاعدين في العزاء فهي سابت المكان بتاع الستات ونزلت للناس اللي في العزاء تقول لهم عقبال عندكم، يعني مخها ايه مخها طار يا عيني ما استحملتش الصدمة. في انسان تاني اتحرق بيته مثلا تلاقيه خلاص اتجنن مصنعه اتحرق، وده شباب غالبا يكون لضعف الايمان، يعني كثير من المسلمين لضعف إيمانهم ولضعف إيمانهم بالقدر أو إيمانهم بحكمة الله حينما تنزل به مصيبة تذهل عقله، يعني بتذهب عقله. ليه يا شباب؟ لأنه هو ضعيف الإيمان. الإنسان مننا شباب قد يكون قويا حينما يكون في عافية، يكون عنده أكل جيد ومكان جيد وعنده سيارة ومصنع مثلا أو عنده أكل وكل حاجة يكون ماشي زي الفل، أول ما يبتلى لا يتحمل، فممكن بقى الابتلاء ده يخليه يذهب عقله، ممكن يذهب دينه، زي ما واحدة اللي جابوها في الفيلم المنكر اللي صنعته قناة الجزيرة اللي هي قالت انا دخلت في الالحاد عشان كان جوزي بيضربني، والتانية قالت عشان واحد قال لي في الشارع، انا كنت منتقبة، واحد قال لي في الشارع انت اكيد شكلك وحش فعشان كده انت منتقبة، واحد تاني تف عليا فقلت لا انا لازم افرد شعري واخليه هفهف على الخدود ويرجع يطير وهكذا، واحد تاني يقول لك اصل اخويا مات في رابعة، فانا قلت بقى ازاي ربنا ساب اخويا يموت فكفرت. واضح؟ هكذا يمكن ان يكون الانسان على الإيمان أو على الاستقامة ثم يحصل به شيء فيذهب دينه كله. وفي درس أنا عملته يا شباب اللي هو شرح أقوال تأسيسية للصحابة، شرحت فيه القول العظيم الذي قاله خبيب بن عدي رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ذكرت فيه أسباب الثبات على الدين، وبينت أن الفتنة قريبة من قلب الإنسان، ويمكن أن يضل الإنسان بسبب صدمة أو فتنة أو أذى يحصل له، أو بسبب العكس، يمكن أن يفتن بأن تفتح له أبواب الخير يختبر الله شكره وإيمانه وهكذا. فلمن يريد، حتى لو أنت خطيب أو إمام مسجد، سينفعك هذا الدرس، تجدونه على يوتيوب بعنوان شرح أقوال تأسيسية للصحابة، ينفعك إن شاء الله في تحضير هذا الدرس. جمعت فيه هذه المادة أسباب الثبات على الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين، وأن يجعل ديننا هو أغلى ما نعيش له ونبذل له ونتصرف بناء عليه، وألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. طيب، هو ذكر هنا أمثلة للناس اللي اختلطت. قال: مثل صالح ابن نبهان مولى التوأمة، سأل محمد بن عثمان ابن أبي شيبة علي بن المديني، يعني عثمان ابن أبي شيبة سأل علي بن المديني. خلاص، في سؤالات مطبوعة شاب، ليه سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني. ابن أبي شيبة شاب عندنا اتنين، اللي هو عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف. أبو بكر ابن أبي شيبة طبعا ده إمام يعني كبير القدر. عثمان كان من جملة الثقات لكنه ليس يعني كأبي بكر ابن أبي شيبة. سأل علي بن المديني عن صالح بن مولى التوأمة، فقال: صالح ثقة إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه قوم وهو خرف كبير، فكان سمعهم ليس بصحيح. سفيان الثوري: من سمع فكان سمعهم ليس بصحيح. سفيان الثوري: من سمع منه بعدما خرف، وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف. يعني سفيان الثوري سمع من صالح مولى التوأمة بعد ما صالح خرف. وقال ابن أبي مريم: سمعت يحيى بن معين يقول صالح مولى التوأمة ثقة حجة، قلت له إن مالكا ترك السماع منه، فقال لي إن مالكا إنما أدركه بعد أن كبر وخرف، وسفيان الثوري إنما أدركه بعدما خرف، فسمع منه سفيان أحاديث منكرات وذلك بعدما خرف، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. يعني بيميزه إن ابن أبي ذئب سمعه عنه كويس. خلاص، تمام. نفس الأمثلة هنا، ذكر أمثلة على هذا. خلينا ناخد مثال آخر. طيب، خلينا، لا لازم اقرا لكم دي عشان فيها اقوال ممكن ما تفهموهاش شويه. خلينا ناخدها واحده واحده يا شباب. صفحه 447: وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: خرف قبل ان يموت، فمن سمع منه قبل ان يختلط فهو ثبت، يعني سماعه عنه صحيح. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: قلت لابي ان بشر بن عمر زعم انه سال مالكا عن صالح مولى التأمة، فقال ليس بثقه، فقال ابي: مالك كان قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، هو صالح الحديث، ما أعلم به بأسا. طبعا ده الشباب فيها فوائد عظيمة جدا جدا. يعني القطع دي كده أنت لازم تتعلم أنك أنت تستثمر، تستنطق الكلام الأئمة لتخرج بأكبر الفوائد. مثلا خلينا ناخد مثال هنا، عبد الله بن أحمد بيسأل أبوه. خلاص، يبقى انت كده استفدت اول فايده ان عبد الله بن احمد ده من تلاميذ ابيه. فبيقول له: بشر بن عمر زعم انه سال الامام مالك عن صالح مولى التوأمه، فالامام مالك قال له لا ليس بثقه. فالامام احمد يحلل لك لماذا وصف مالك صالحا بانه ليس بثقه، يحلل لك السبب ثم ينقض هذا القول ويرده. قال ايه بقى؟ فقال: مالك كان قد ادرك صالحا وقد اختلط، يعني صالح اختلط وتغير حفظه، فلذلك مالك حكم عليه. فبيقول لك ايه؟ حكم مالك عليه صحيح، لكن هذا الحكم حكم جزئي، خلاص كده، لأن الإمام مالك حكم لأنه ما شافوش غيره هو غير صالح، يعني هو ضعيف يعني. قال: من سمع منه قديما فذاك. الإمام أحمد بيقول بقى: لكن من سمع من صالح مولى التوأمة قبل ما يتغير حفظه فسمعه كويس. ومن الأدلة على كده إنه ثقة، إنه روى عنه أكابر أهل المدينة، فالإمام أحمد حكم عليه إنه صالح الحديث وأنه لا به ليس به بأس. فهمنا يا شباب؟ طيب، ابن عدي طبعا اتكلم. قال: أما ابن حبان فإنه ذكر قول يحيى بن معين من رواية الدوري عنه، وقال بعده: هو كذلك لو تميز حديثه القديم من الحديث الأخير، فأما عند عدم التمييز لذلك واختلاط البعض بالبعض يرتفع به عدالة الإنسان حتى يصير غير محتج به ولا معتبر بما يرويه. قلت: كلام ابن حبان هذا من حيث التأصيل في شأن المختلط صحيح، صحيح في الجملة، لكن القدح في عدالته إنما أراد به الإتقان وعدم الاعتبار بما يرويه ليس على وعدم المفروض وعدم الاعتبار مش وعدمه اللي شكل الحتة دي غلط، هو يقصد إنما أراد به الإتقان وعدم الاعتبار بما يرويه ليس على معنى الترك، يعني إن هو إيه؟ إن الراوي الذي اختلط حديثه ولم يتميز عندنا ما رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط، يبقى ده خلاص كده احنا ايه لا نقبل حديثه، يعني لا نعتبر به، يعني بمعنى ان احنا نخاف من هذا الحديث ولا نقبله، اذا تفرد نحتاج الى قرينة خارجية لتؤكد لنا انه ضبطه. نشوف احنا خدنا وقت قد ايه يا شباب؟ ماشي، لسه كده ربع ساعة ان شاء الله. قال: أما بالنظر إلى حال صالح فليس كما قال، لأنه قد تميز، يعني بيقول الكلام ده يعني كلام ابن حبان عموما كويس، لكن لو هو يقصد في صالح مولى التوأمة لا ليس كذلك، لأن صالح تميز ما روي عنه قبل الاختلاط وما روي عنه بعد الاختلاط. ممكن أنتوا يا شباب بقى تقرأوا هذا التحليل لأني أرى أنه هو سهل إن شاء الله، مش محتاج أن أنا أشرحه لك. بيميزه يعني بيقولوا أن ابن أبي ذئب سمع عنه قبل الاختلاط، أما مالك والثوري سمع منه بعد الاختلاط، فلذلك حديثهم عنه ليس جيدا. طيب، قال: حكم حديث المختلط، صفحة 450. قال: وقع كثيرا من أئمة الحديث الكبار متقدمين ومتأخرين تعليل الروايات بأن فلان إنما سمع من فلان بعد أن اختلط، فهذا أحمد بن حنبل يعلل حديثا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، فيقول: زهير سمع من أبي إسحاق بأخرة، يعني سمع في الآخر. قال الحازمي، الحازمي ده شباب اللي هو له كتاب اسمه شروط الأئمة الخمسة، ده من الأئمة الإيه؟ من الأئمة المتقدمين يعني. قال الحازمي: أما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط وتغيب الذهن فلا يعتد بحديثه، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه، فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية، يعني لو احنا مش قادرين نميز ما قاله قبل الاختلاط وما قاله بعد الاختلاط يبقى خلاص طرح كل حديث، لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين، فإذا تميز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحة جاز له الرواية عنه وصح العمل به. وجوب تحقيق تأثير الاختلاط في حديث الراوي الموصوف به. الراوي إذا أطلق الكبار من النقاد المحدثين توثيقه وذكر أنه اختلط لما كبر فالأصل التوثيق حتى يتبين الوهم بسبب الاختلاط، ولا يجوز رد حديثه بمجرد وقوع هذا الوصف. مهم دي جدا يا شباب، يعني إيه؟ يعني حينما يكون الراوي معروفا بالثقة والضبط يبقى ثقة إلى أن تأتي قرينة تدل على غير ذلك، فمثلا لو تكلم في أن الراوي تغير حفظه في آخر عمره يبقى الأصل في حديثه أنه مقبول إلا أن يأتي على الصفة التي ترد بها روايته، يعني نعرف أنه دبأ من الأحاديث اللي رواها بعد الاختلاط مثلا. قال: فهذا بحر بن مرار ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وصفه يحيى بن سعيد القطان بالاختلاط فقال: رأيته قد اختلط، وتبع بعضهم يحيى على ذلك، يعني بعض النقاد تبع يحيى على هذا الوصف. وطائفة أطلقت توثيقه دون الاعتداد بوصفه بالاختلاط، وذلك أن الرجل لم يثبت وهمه في شيء أو تحديثه بما ينكر بسبب ما قاله يحيى من اختلاطه، مما يجيز أن يكون لم يحدث بعد اختلاطه بشيء، ولذا قال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره، خلاص كده، ولم أرى أحدا من المتقدمين ممن تكلم في رجال ضعفه إلا يحيى القطان، ذكر أنه كان قد خولط، يعني اختلط، يعني ومقدار ما له من الحديث لم أرى فيه حديثا منكرا. شوف يعني بصراحة يعني استقراء الجديع لكتب أئمة علم الحديث وانتزاع هذه الأمثلة وتوظيف هذه الأمثلة حقيقة مما يستحق أن يحتذى به صراحة. وسبحان الله، أنا كنت بدأت في لما كنت في الجامعة، أول ما بدأت أتعلم حديث، وده كان الحمد لله من أول بدايات ما بدأت أصلي، وأحببت علم الحديث جدا، يعني وفقني الله سبحانه وتعالى فيه وأحببته. كنت أخذ كتب الإمام أحمد مثلا، كتب السؤالات التي سئلها الإمام أحمد، وأستقرئها وأنا مسافر في القطار، وأحاول أنتزع هذه الأمثلة وأوظفها. هذا صراحة فرق معايا بشكل كبير جدا جدا. يعني الطلاب اللي هم كنا بادئين مع بعض بنقرأ مثلا تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان جزاه الله خيرا، وغيره من الكتب اللي هي الكتب المعاصرة. الكتب دي صراحة لو الإنسان حبس نفسه عليها لا يمكن أبدا أبدا أن يتصور تصورا صحيحا عن علوم الحديث، فضلا عن أن يكون متميزا فيها. لابد من قراءة كتب الأئمة. فأنا كنت أحب أستقرأ كتب السؤالات دي. كنت أحب جدا، يعني لم أوفق بقى لهذا الكتاب اللي هو كتاب تحرير علوم الحديث ده إلا بعد ما بدأت أتعلم حديث بحوالي سنتين. وكان كتاب مفيد جدا من جهة إن هو بيفتح عينك على مسائل كثيرة. فأنا أقول أنت لما بتقرأ بحث من الأبحاث المعاصرة المتميزة ما يكونش همك فقط أنك تاخد المعلومة، لا، حاول تستفيد من الطريقة دي. بمعنى مثلا أنت تراه هنا واضح جدا جدا أن هو قرأ كتب الأئمة واستقرأ الكتب المهمة جدا أو عيون الكتب في كل باب، ثم انتزع الأمثلة وأحسن توظيفها تحت المسائل. فده مثال جميل جدا يا شباب، وضع له عنوانا. عنوان إيه هو؟ التحقق من تأثير وصف الاختلاط. يعني ممكن يكون الراوي فعلا اختلط، لكن هذا لا يؤثر على حديثه. لماذا؟ لأن هو لم يحدث بعدما اختلط. واحد خرف خلاص كده، الناس بتقول لك ايه، فلان ده تغير حفظه، صح، لكنه ما عادش بيدي دروس، فبالتالي ما عدناش خايفين منه، فلا أثر لاختلاطه على علمه أو حديثه. خلاص ما هو ما عادش بيتكلم. زي بعض الرواه لما تغير حفظه أولاده حبسوه، قالوا له عشان ما يضيعش علمك اللي فات خليك في البيت كده عشان ايه، تموت وانت ليك ذكرى حلوة. واضح كده، ما يبقاش انت اختلطت فتضيع الاحاديث اللي انت ضبطتها. فهو عشان يعني عنده هذا المثال من كلام ابن عدي ما وافقش على نقد يحيى القطان. الدليل ايه؟ ان ابن عدي بيقول كل الاحاديث والله اللي قدامنا لهذا الراوي اللي هو بحر بن مرار هذا، كل احاديثه زي الفل، ما فيهاش حديث منكر، فلماذا نرد حديثه بسبب الاختلاط؟ فالاختلاط لم يؤثر عليه. فاهمين كده يا شباب؟ طيب، وممكن يا شباب كمان الاختلاط لا يؤثر عليه في باب دون باب. يعني مثلا في شخص ممكن تلاقيه بيخرف، كان في شيخ من الشيوخ يعني متقن للقرآن الكريم، بتلاقيه بيخرف في كل حاجة في حياته، لكن لما بيقف يصلي بالناس بيصلي بالقرآن كله وما يغلطش. فممكن يكون إنسان يؤثر عليه الاختلاط في شيء دون شيء بحسب اهتمامه يعني. طيب، قال: أما إن ثبت أن الاختلاط أضر بحديثه لينوه بعد اختلاطه من أجل ذلك، فهذا هو الذي لا يقبل من حديثه إلا ما حدث به قبل الاختلاط. تمام. نفس الكلام شباب، يعني هو ضرب لك أمثلة هنا إن الإنسان إذا تأكد أن الراوي اختلط الأول شباب، لابد، خلينا نلخص فكرة المختلط في نقاط عشان الناس اللي بتحب التلخيصات. يعني أولا، المختلط هو شخص طرأ على حفظه تغيير، حصل له خلل في الحفظ، ماشي كده. طيب، كيف نتعامل مع هذا المختلط؟ أولا ننظر هل ثبت حكم الاختلاط عليه أم لا، ده واحد. اثنين، ما نوع اختلاطه وهل اختلاط فاحش أو لا. ثلاثة، هل اختلاطه هذا أثر على روايته الحديث أم لا. أربعة، هل حدث بعد اختلاطه أم لا. فإذا حدث هل تميز ما حدث به أو لم يتميز، ومن الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ومن الذين لم يسمعوا منه بعد الاختلاط. وفي كتاب جميل جدا لصديقي اللي هو يعني كان رفيقي في طلب علوم الحديث لكنه توفي وهو شاب، توفي تقريبا من 6 سنوات رحمه الله، يعني وجدوه غريقا في بحر من البحور لا يدرون كيف، في ترعة، وجدوه غريقا في ترعة مش عارفين هو مات ازاي لحد الوقت يعني. وهو صديقي الشيخ محمد طلعت رحمه الله، كان معي يعني كان بقي معي فترة وكنا ندرس مع بعض. ألف مجموعة كتب رائعة جدا، كتاب على يعني حاشية على تهذيب التهذيب، على تقريب، على تهذيب التهذيب، يعني استدراكات وزيادات على تهذيب التهذيب لابن حجر، وكتاب المختلطين، وهو كتاب ممتاز جدا جدا. وعموما كتبه أنا من كتب، من أخص الكتب اللي بنتفع بيها، فرحمه الله وغفر له وجعل كتبه في ميزان حسناته. طيب، يبقى الكتاب ده يا شباب يا ريت احنا نرجع له. فهو هنا يبدأ بقى يقول لك ايه، ان الراوي ده نحاول ان احنا مثلا ننظر فيه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. طيب خلينا نقرأ ايه، طيب خلينا نقرأ مثلا صفحة 452. قال: وتلخيص القسمة في الراوي الثقة الذي ثبت أنه اختلط أن قبول ما يقبل من حديثه ورد ما يرد منه على أربعة أحوال تضبط بحسب من روى عنه. أولها أن يثبت أن السماع وقع منه قبل اختلاطه، فهذا يحتج به، يعني راوي سمع منه قبل الاختلاط، تمام يا شباب، يبقى ده سماعه صحيح. هل معنى كلمة سماعه صحيح، هل معنى كلمة أن سماعه صحيح أن كل أحاديثه عنه صحيحة؟ لا، لأنه ممكن يكون سماعه عنه صحيح لكن نفس هذا الراوي ضعيف عنه. يعني يا شباب، وده مثال نادر جدا عايزك تركز فيه، مثلا يا شباب حماد بن سلمة سمع من الجريري اللي هو سعيد بن ياس الجريري، هذا اختلط، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط، كويس، لكن حماد بن سلمة أساسا يخطئ في رواياتي عن الجريري، يبقى المشكلة أصبحت هنا من حماد مش من الجريري. واضح كده شباب، نحن هنا نتكلم عن السماع الصحيح وليس عن الرواية الصحيحة، يعني سماعه ضبطه، كان الراجل اللي بيتكلم كان مركز في كلامه والمستمع كان كويس، لكن لو اختلط بقى حفظه، يبقى كده من سمع منه بعد الاختلاط، هو ده المشكلة. طيب، وثانيها أن يثبت أن السماع وقع منه بعد اختلاطه، فهذا ضعيف لا يحتج به، وإنما يصلح للاعتبار إن لم يكن مما ثبت خطأه فيه بعينه فيتجنب الخطأ. يعني لو قلنا إن فلانا سمع من شخص بعد اختلاطه، يبقى ده كده إيه، يتوقف في حديثه، فإذا جاءت رواية تشهد له يبقى قبلناها. طيب التالتة، أن يثبت أن السماع وقع منه بعد اختلاطه، ولكن من حمل عنه تحرى في أخذه عنه فلم يحمل عنه إلا صحيح حديثه، فهذا يحتج به. يعني يا شباب، يعني شخص عرف أن فلان ده مختلط لكن انتقى من أحاديثه بعد اختلاطه ما تأكد أنه ضبطه، خلاص. ورابعها ألا يتبين متى وقع السماع منه، قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتحرى فيه ويلحق بأشبه الحالين، فإن وجد ما حدث به الراوي عن المختلط مما يشبه حديثه قبل اختلاطه غالبا ألحق بمن يحتج بحديثه، وإن كان العكس فالعكس، وإن تحير الباحث توقف فيه، وهذا يجعله صالحا للاعتبار على أدنى تقدير. يعني لو أن فلانا قيل إن هو سمع من شيخ من المختلطين، فإحنا ولم يتميز عندنا هل هو سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لم يتميز ذلك عندنا، فنحاول أن نجعله مما يتوقف فيه إلى أن تأتي قرينة تدل على أنه من الأحاديث المنكرة أو من الأحاديث الصحيحة. طيب، قال: الراوي يختلط فلا يتميز صحيح حديثه من سقيمه. قال: وهذه حال خارجة عن وصف الثقة، إذ هذا الصنف من الرواة ضعفاء، وصورته الراوي يختلط فيأتي بالمنكرات بسبب اختلاطه ولا يتميز ما حدث به على الصحة من غيره، فهذا يضعف مطلقا، وغاية أمره أن يصلح حديثه للاعتبار إذا لم يبلغ حد الترك. ومن مثاله ليث بن أبي سليم، قال: مؤمل بن الفضل وكان ثقة، قلنا لعيسى بن يونس: لم تسمع من ليث بن أبي سليم؟ قال: قد رأيت وكان قد اختلط، وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن. وقال ابن حبان في عبيدة ابن معتب: كان ممن اختلط بأخرة حتى جعل يحدث بالأشياء المقلوبة عن أقوام أئمة، ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الجديد، فبطل الاحتجاج به. طبعا يا شباب، كل هذا في إيه؟ في الاحتجاج به، يعني نحن نتكلم هنا في أن يكون الراوي حجة إذا انفرد بالرواية. أما مسألة أن الاعتبار أن تتقوى روايته بغيرها فهذا يمكن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني يمكن أن يكون الراوي ضعيفا لكن يحتج به إذا اجتمع معه غيره، لكن يتوقف في حديثه إذا لم تأتي قرينة تدل على ضبطه، وربما أتت قرينة تدل على نكارة حديثه وخطئه. طيب، ندخل بعد كذا شباب صفحة 454. قال: التخليط غير الاختلاط بأخرة. دي مهمة شباب، فرق بين التخليط والاختلاط. التخليط معناه عدم الحفظ، أن يدخل عليه حديث في حديث أو يركب إسنادا على متن ليس هو متنه، لكن الاختلاط هو تغير الحفظ. قال: التخليط اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة لا الخرف. ومنه قول أبي حاتم الرازي في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءني خبر أنه رجع عن التخليط وقال كان صدوقا. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد الله بن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث، فقال أبو زرعة: إن رجوعه مما يحسن حاله ولا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذلك. يعني هو كان بيخلط، إنسان مثلا كان يحدث الناس ولم يضبط، لكنه بعد ذلك ضبط، فهذا لا يؤثر عليه في حال الضبط، وإنما يؤثر عليه قبل ذلك، وهذا زال تخليطه وضبط حديثه ورجع عن خطئه. قالوا: من الرواة من يقع ذلك له فيتمكن منه سوء الحفظ حتى لا يقيم الحديث. يعني واحد بقى بيخلط لدرجة أنه هو لا خلاص لا يرجع عن تخليطه، فيبقى الضعف سمة له. قال: مثل إسماعيل بن مسلم المكي، وقد ضعفوه قال يحيى القطان: لم يزل مخلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. يعني يحدثنا بالحديث مثلا مرسلا مرة، ثم نأتيه فيحدثنا به مرفوعا مسندا، ثم مرة أخرى يحدثنا به موقوفا أو عن راو آخر. فيعني هذا مما يختبر به حفظ الراوي شباب، أن يبقى ثابتا على ما هو حدث به في أول مرة، فلما خلط تركوه. ضرب لك أمثلة هنا، نذكر القسم أو الصنف الرابع. أو الصنف الرابع: من غلب عليه سوء الحفظ فغلب في حديثه احتمال خطئه ووهمه مع بقاء وصف الصدق له في الجملة. قال: وهذا كثير في الرواة المجروحين ممن يعتبر بحديثهم ولم يسقطوا. وتقدم له أمثلة كثيرة في الرواة كليث بن أبي سليم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلي بن زيد بن جدعان وشبههم من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ويعتبر به. يعني بيقول إن هذا الراوي، بصوا شباب، حينما نتكلم مثلا عن راوي هو في الأصل ثقة لكنه قد يخطئ، غير لما نقول إن راوي الأغلب عليه سوء الحفظ وقد يضبط. فالحكم العام في راوي مثلا مثل ليث بن أبي سليم ومحمد بن عبد الرحمن وعلي بن زيد إن هم يعني قريبين إلى الضعف، قريبون إلى الضعف، لكن يعني يحتملون، ممكن يتقوى بهم غيرهم لكن لا يحتج بهم إذا انفردوا. بعكس مثلا لما يكون الراوي في الأصل ثقة ثبت لكنه ضعف في بعض الحالات، مثل معمر مثلا وحماد بن سلمة وغيرهم من الرواة اللي هم يعني في حيز الثقات لكنهم قد يخطئون. طيب يا شباب، بهذا نكون يعني أنهينا الكلام عن القسم الأول، وهو الراوي الذي يعني هو ضعيف لكنه لم يبلغ بحد الضعف أن يكون حديثه منكرا متروكا. إن شاء الله غدا نأخذ القسم الثاني من صفحة 456، وهو الراوي الضعيف أو الذي تترك روايته، يعني لا يعتبر به ولا تكتب روايته إلا على وجه الإنكار، يعني لا يحل أو لا يصح أن يقبل حديثه ولا حتى يتقوى حديثه بغيره. وإن شاء الله نحاول غدا ننهي إلى صفحة 479، وبذلك نكون أنهينا فصولا ثلاثة كبيرة، وندخل في الفصل الرابع اللي هو تفسير الجهالة بعدها إن شاء الله. أرجو من الشباب أن يجتهدوا في طلب العلم النافع، وأن يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، وأن يكثروا من الدعاء بالتوفيق، وأن يكثروا من العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو الغاية التي نطلبها بالعلم، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله وتعليم الناس بقدر ما يعرفون. والله يا شباب، يعني عدد الدعاة أو عدد طلاب العلم الذين لهم نشاط دعوي عدد قليل قليل جدا. وأحب منكم أن تستمعوا إلى درس سيرفع إن شاء الله اليوم تقريبا على يوتيوب، يعني درس لي كان لشباب، وهو بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح. أرجو أن يكون درسا نوعيا في صفات طالب العلم المصلح الرباني بتعليم الناس القرآن وتعليم الناس العلم والبصر بأحوال الناس وتبصير الناس عند الفتن وتثبيتهم وتوجيههم وإرشادهم. أرجو أن تنتفعوا إن شاء الله بهذا الدرس، وربما يرفع اليوم إن شاء الله. أنا سجلته ولكن يعني أعطيته للطلاب وهم سجلوه، لكن يحتاج فقط أن يرفع على يوتيوب إن شاء الله، يرفع على القناة بإذن الله. وأرجو أن يكون نافعا محفزا لكم على الدعوة إلى الله، فإن أهل الباطل، أهل النفاق، أهل الإلحاد، أهل الكفر، أهل العلمانية، حتى من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، على على على جهالة منهم وعلى ضعف وعلى كذب وعلى ضعف علمي وعلى قصور بياني ينشطون في بيان الباطل والاستدلال له، وينشطون في الصد عن سبيل الله ويصبرون على ذلك وينفقون أموالهم، فلا بد أن يكون من أبناء المسلمين من ينشط في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. انتوا بتعملوا، احنا كمان هنعمل. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سننفق اموالنا واعمارنا لنبين الهدى للناس وندلهم عليه ونفرق لهم بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، لا ادعو الى نفسي ولا أدعو إلى حزبي وجماعتي، إنما أدعو إلى الله، إلى دين الإسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ربانيين بتعليم الكتاب وبدراسته، وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنا، وأن يفرج عن إخواننا المظلومين والمعتقلين، وأن يثبتنا وألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.